اذكروا الله في أيام معدودات فمن تعجل يومين فلا تسمع يوم فخر فلا تسمع ليلا اتقى اتقوا الله واعلموا انكم اليه تحشرون ومن الناس من يعجبك قوله في حياته ويمشي الله على فكره وهو خصام واذا تولى سعى الله يصير في غيرك عثرا نسال الله ويحب الفساد واذا قيل ابقي الاخره فليس بذلك فاحفظ جهنم ولا بئس المهاد ومن الناس من يشرب ابتغاء مرضات الله ووفون بالعباد يا ايها الذين ادخلوا السلم كافه واتبعوا خطوات الشيطان انه لكم عدو مبين فان زلتم من بعد ما جاءكم بيد فهو ان الله عز وجل حكيم هل ينظرون الا ان ياتيهم الله في ظل من الملائكه وقضي الامر والى الله يرجع الامور.